بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكمل دينه وأتم نعمته وبشر المؤمنين بذلك في يوم عرفة. الحمد لله هدى ووقى وكفى عبده الذي اتقاه وعرفه. الحمد لله غفر للمستغفر ذنبه الذي اقترفه. فسبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نجى يونس من بطن الحوت وأنقذ إبراهيم من النار والموت وعصم يوسف من الفتن ونجى موسى من المحن وأنزل على عيسى الكتاب ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم كيد الأحزاب. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما عرف خيرا إلا وأرشد أمته إليه، وما عرف شرا إلا وحذر أمته منه، الصادق الأمين وإمام المتقين، المبعوث رحمة للعالمين، وقائد الغر المحجلين. فعلى جميع الخلق ربي فضله، ما تم حقا للورى ما تم له، جاز الفضاء بنوره وضيائه حتى أناف على أنوف السنبلة، أضحى بكل المكرمات متوجا وعداه أضحت كالقضايا المهملة، صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي، صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر الله جل وعلا أن جمعني بكم في بداية عام دراسي جديد، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، كما إني أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العام مباركا علينا وعليكم، وأن ييسر لي ولكم فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا من علمه وفضله، إنه جواد كريم. ثانيا، سنتمم إن شاء الله عز وجل في هذا الفصل التفسير الذي كنا وقد وقفنا عنده في العام الدراسي السابق، وكنا قد وقفنا في تفسير سورة آل عمران عند قول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وأحاول قدر المستطاع أن أفسر أو أتمم تفسير هذه السورة المباركة في هذا الفصل أو في هذا العام، فإن لم يتيسر فإنه سيجرنا ذلك إلى عام دراسي ثالث، فنتمم التفسير لسورة آل عمران في ثلاث سنوات دراسية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. ثالثا، أزدلف إلى مادة هذا الدرس، وهو الدرس الأول في العام الدراسي الثاني من السنة التأصيلية في مدرسة ورثة الأنبياء، ويبدأ الفصل معنا في تفسير سورة آل عمران عند الآية رقم 59، وهو قول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآيات البينات لها مناسبة، وهذه المناسبة أو سبب النزول هو وفود وفد نجران أو وفود نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. وعام الوفود متى يا إخوة؟ متى عام الوفود؟ التاسع من الهجرة هو عام الوفود. من الناس من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم معلنا الإسلام من القبائل، ومنهم من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ما عنده أو يناظره، فإما أن يقبل الإسلام وإما أن يدفع الجزية، وهم من؟ أهل الكتاب. فإن أهل الكتاب خير أو بين الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم التعامل معهم في أن يعرض عليهم الإسلام أو أن يدفعوا الجزية أو أن يقاتلوا إن أبوا الإسلام والجزية، بخلاف مشركي العرب لم يقبل منهم دفع الجزية. مشركي العرب بل المشركون عموما من غير أهل الكتاب لم يقبل منهم دفع الجزية، إما الإسلام وإما القتال. نجران منطقة في جنوب شبه الجزيرة، جنوب غرب شبه الجزيرة، وهي موجودة في الوقت الحالي شمال اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية، وما زال اسمها نجران. نصارى نجران سأقرأ عليكم خبرهم قراءة سريعة وأعلق على المراد بذلك، ثم أرجع إلى تفسير الآيات. قد أرسلوا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكونا من 14 رجلا. على فكرة الأوراق ستوزع عليكم قصة نصارى نجران، وفد نصارى نجران، وأيضا قصة نصارى أذرح وجرباء، وأيضا أيلة. كل هؤلاء من النصارى أرسلوا وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على الجزية صلى الله عليه وسلم، ونصوص الصلح أيضا موجودة ستوزع عليكم من قبل الإدارة بإذن الله عز وجل، نسخة عندكم وستصل نسخة إلى الأخوات النساء، وليس يعني ما يدخل منها شيء في الاختبار إلا سبب النزول، يعني سبب النزول قد يأتيكم في الاختبار أن نزول هذه الآيات، إن مثل عند عيسى عند الله عز وجل كمثل آدم، ونزول آية المباهلة أنها في نصارى نجران. أما تفاصيل هذا الصلح وما حدث من النقاش وأسماء الوفد فإنه لا يدخل معكم في الاختبار، إنما يدخل معكم في الاختبار أن سبب النزول هي في نصارى نجران، في نصارى نجران، وأنهم ناظروا النبي صلى الله عليه وسلم وأن المباهلة كانت في حقهم وأنهم أبوا الإسلام وأبوا المباهلة وصالحوا على الجزية. أبوا الإسلام وأبوا المصالحة وأبوا المباهلة وصالحوا على ماذا؟ دفع الجزية. الوفد مكون من 14 رجلا، كان أمير هذا الوفد رجل يدعى العاقب، رجل يدعى العاقب، وكان هناك رجل آخر يتولى إدارة الرحلة كانوا يلقبونه بالسيد، كانوا يلقبونه بالسيد. وكان هناك أسقفا عالما في هذا الوفد وكان اسمه أبو الحارث، الأسقف اسمه أبو الحارث. هؤلاء الثلاثة رأس في هذا الوفد المكون من 14 رجل أرسله نصارى نجران أو أرسلهم نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا بهيئة منظمة وفي صورة منمقة جدا مبالغ فيها من إظهار الزينة، زينة الدنيا، من لبس الحرير والخواتم والأمور المبهرجة لمناظرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليتباهوا بما عندهم من انفتاح الدنيا والتزين والتزخرف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا زال موجودا في عصرنا هذا، لا زال من فتح عليهم شيء من الدنيا يتبهرجون أمام المسلمين بلبس الرسمي والتباهي والتظاهر والتفاخر. إيش أنتم يا مسلمون؟ إيش عندكم؟ إيش هذه الهيئة؟ إيش هذه الملابس؟ إيش هذا التخلف؟ دائما هذا شأن أهل الباطل في كل العصور. حدث ذلك أيضا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في حينما أتاه وفد نصارى نجران، لبس حرير، كشخة، لبس خواتم، ذهب، ياقوت، زبرجد، وهكذا للتباهي وإبهار المسلمين، ولا يعلمون أن المسلمين إنما تعلقت قلوبهم بجنة عرضها السماوات والأرض، وأن زخارف الدنيا هذه كلها لا تمثل عندهم شيئا. لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام أبوا ورفضوا وقالوا كنا مسلمين قبلكم، كنا مسلمين قبلكم، نحن أهل الإسلام ولستم أنتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم إن لله ولدا. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. هذا ذكره ابن سعد في الطبقات. فهذه الأمور الثلاثة حرفتموها في الإنجيل ولم تسلموا فيها لرب العالمين، ولا يستقيم أن تطلقوا على أنفسكم مسلمين من قبل، ولا يستقيم لكم أن تطلقوا على أنفسكم مسلمين قبل أن تتركوا هذا الاعتقاد الفاسد. وكثر الجدال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر إلقاء الشبهات والرد عليها، يلقون الشبهة والرسول يرد على هذه الشبهة، يلقون الشبهة ويرد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الشبهة. وكان مما قالوه: ما لك تشتم صاحبنا، يقصدون عيسى، وتقول إنه عبد الله. والله إنهم كذبة. وهل قول إن عيسى ابن الله عبد الله فيه شتيمة لعيسى؟ الله عز وجل إذا أراد أن يمدح أحدا وصفه بالعبودية في القرآن، بل هذا أكمل ما يكون أن تنسبه للعبودية. لما تقول فلان عبد لله هذا قمة الشرف له. الله عز وجل إذا أراد أن يمدح أحدا في القرآن مدحه بالعبودية، قال عن الملائكة: بل عباد مكرمون. وقال عنهم: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فهذا مدح، إذا وصف الله إنسانا بالعبودية مدحه، وإذا وصف الملائكة بالعبودية مدحهم. لكن هم لكمال الشبهة والزيغ في قلوبهم جعلوا هذا الوصف شتيمة وسبة على عيسى عليه السلام، وتقول إنه عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. وهذا ذكره الطبري في تفسيره، وذكره أيضا السيوطي في الدر المنثور. ولم يكن هذا انتقاصا أبدا لعيسى عليه السلام، بل العبودية لله شرف كبير كما ذكرنا قبل قليل. لكن وفد نجران لم يتنازلوا عن هذا الاعتقاد، فغضبوا من وصف عيسى بالبشرية والعبودية وقالوا هل رأيت، هنا سبب النزول، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت إنسانا قط من غير أب، هل رأيت إنسانا قط من غير أب. هنا لجأوا إلى التجربة والمشاهدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقال في عيسى، انتظروا حتى الغد أقول ما يقال في عيسى. وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. فأصبح الغد وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الآية 59 من سورة آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا أنتم تقرون أن الله خلق آدم فيجب أن تقروا أن الله خلق عيسى، بل آدم أصعب وليس على الله صعب، لأن آدم بلا أب وبلا أم، لكن عيسى أهون، الأم موجودة، الرحم موجود، المشيمة موجودة، نصف ما يحتاجه الإنسان لخلقه موجود في عيسى، وخلق في رحم وولد من رحم ومن امرأة، فشأنه أهون بكثير، وكل على الله هين شأنه أهون بكثير من شأن آدم. فكيف تقرون بخلق الله لآدم ولم تقولوا إن آدم ولد الله، ثم تنكر ذلك في عيسى وتقولون إن عيسى ولد الله؟ فإيمانكم بآدم يستلزم إيمانكم بعيسى، وإقراركم بأن آدم عبد يستلزم إقراركم من باب أولى أن عيسى عبد. وهذه حجة دامغة لا يستطيع نصراني اليوم يناقشك فيها. إذا قال لك عيسى ما له أب، كيف خلق؟ تقول له كيف خلق آدم، بل آدم أصعب وليس على الله صعب، آدم بلا أب ولا أم، خلقه من تراب ونفخ فيه الروح وأسجد له الملائكة، فكيف تقول إن آدم ليس ابنا لله وهو مخلوق، ثم تقول عيسى ابن الله وهو غير مخلوق؟ فليست بحجة أبدا، عدم وجود الأب ليس بحجة أبدا، لأن الله يخلق الأسباب ومسبباتها سبحانه وتعالى، ويخلق الأمور وأسبابها سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. كن كان بإذن الله، كن يا عيسى في رحم مريم كان بقدرة الله عز وجل. فالله عز وجل خلق أربعة من البشر، خلق إنسانا بلا أب وأم وهو آدم، وخلق إنسانا بأب بلا أم وهي حواء، وخلق إنسانا بأم بلا أب وهو عيسى، وخلق إنسانا بأم وأب وهم بقية البشر. فهمت؟ فأظهر لنا كماله جل وعلا من كل النواحي، أرى لنا قدرته سبحانه وتعالى من كل الوجوه، فليس للناس على الله بعد ذلك حجة أبدا. قال جل وعلا بعد ذلك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قصة وفد نصارى نجران ستوزع عليكم إن شاء الله عز وجل، وسأذكر لكم الآن نص المصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران. كتب صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه، للأسفوفي أبي الحارث. لاحظوا الدعوة، ها لاحظوا الدعوة، ليس جبارا صلى الله عليه وسلم وليس ملكا جبارا، بل نبي مرسل عليه الصلاة والسلام. قال: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم للأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله، لا يغير أسقف من أسقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا ما كانوا عليه من ذلك جوار الله ورسوله أبدا، ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين. غير مبتلين بظلم ولا ظالمين، يعني لا يبتلوا أنفسهم بظلم في غير، يعني في غير المصالحة وفي غير دفع الجزية، ولا يأتيهم ظلم من المسلمين ولا ظالمون بإذن الله سبحانه وتعالى. وصالحوا عليه ذلك ودفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ابعث لنا رجلا أمينا نعطيه الجزية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم أمين هذه الأمة، لأبعثن معكم أمين هذه الأمة. فاستشرفت رقاب الصحابة، كل يريد أن يكون أمين هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم أبا عبيدة عامر بن الجراح، هو أمين هذه الأمة. فمن كان يأخذ الجزية منهم ويوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة. قال الله عز وجل بعد ذلك فمن حاجك، يعني جادلك وماراك ونظرك، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الظاهر البين الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. هذه آية المباهلة. المباهلة يعني الملاعنة، والبهلة اللعنة، والبهل اللعن، البهل اللعن، والمباهل الملاعن، والمباهل الملاعن. والمباهلة مشروعة في كتاب الله بنص هذه الآية، بنص هذه الآية. هل باهل النصارى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يباهلوا، بل جاء في بعض الآثار أنهم قالوا والله لئن ناظرتم لئن باهلتم هذا الأغر الأبلج، الأغر الأبلج يعني أبيض الوجه، لا يبقى منكم أحد، أو لتنزلن عليكم قارعة من السماء. لا يحضرني نص قولهم، لكنهم تناصحوا فيما بينهم حينما خرجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يباهلونه، وأنهم إذا باهلوه ستنزل عليهم قارعة من السماء أو صاعقة من السماء. هذا إيش يدل عليه؟ إذا قالوا إن باهلتموه سيعذبكم الله وينزل عليكم قارعة أو صاعقة، أنهم لا يكذبونه، لا يكذبونه. لو كذبوه لباهلوه، لو كذبوه لباهلوه، فلم يباهلوه خوفا أن تنزل عليهم قارعة أو صاعقة من السماء. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق. هناك أمور تتعلق بالمباهلة سأذكرها على عجالة لحاجة الناس لها ولكثرة ما يخطئ بعض الناس في معرفتها. قال ابن حجر في فتح الباري وفيها، يعني في هذه الآية، مشروعية المباهلة مع المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، إذا أصر أو عاند بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك من العلماء، أي وقعت المباهلة من العلماء، ومما عرف بالتجربة. الآن ابن حجر ينقل تجربة ليس فيها حديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين، وإنما ينقلها بالتجربة. إيش يقول بالتجربة؟ يقول ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم مباهلته. هذا ينقلها ابن حجر بإيش؟ من باب التجربة، تتبع سير المباهلين، تتبع سير العلماء، قرأ القصص في ذلك. وابن حجر الحافظ رحمة الله عليه حافظ، حافظ، لما ينقل شيء بالتجربة اعرف أن ذلك قد تتبعه وقتله تتبعا رحمه الله. يقول التجربة بينت أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه السنة، لا تمضي عليه السنة، يعني يموت خلال سنة. قال ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة. يقول هو نظرت أناسا، نظرت شخصا كان يتعصب لبعض الملاحدة طيب ايش حدث؟ قال فلم يقم بعدها غير شهرين، او فلم يقم بعدها غير شهرين، فلم يقم بعدها غير شهرين، يعني مات بعد شهرين، يعني باهله ابن حجر ومات هذا الذي يتعصب للملاحدة، مات بعد شهرين. هذا ذكره في الفتح الجزء الثامن صفحة 95. فالمباهلة أو فمباهلة أهل الباطل أمر مشروع، هذا كلام المبارك فوري في التحوذي، في تحفة الأحوذي. المبارك فوري يقول في تحفة الأحوذي، يعني الكلام السابق كلام ابن حجر في فتح الباري. ما هو كلام مبارك فوري؟ يقول فمباهلة أهل الباطل أمر مشروع، غير أنه لا يصار إليه إلا مع الجزم بصحة ما عليه المباهل، يجب أن يكون جازما غير شاك بما هو عليه، وصدقه فيه، وترتب مصلحة شرعية على المباهلة، وترتب مصلحة شرعية على المباهلة كإقامة الحجة، وليس لأمر من أمور الدنيا. لا تكون مباهلة إلا في أمور الدين، ليست في أمور الدنيا. لا تكون مباهلة في أمور أباهلك على أن النخل هذا غير مثمر، أباهلك على أن هذه السيارة عطلانة. طيب هذه الأمور لا تكون أمور الدنيا، إنما تكون المباهلة في أمور دينية شرعية. بعد ذلك صيغة المباهلة، ذهب بعض العلماء إلى أن للمباهلة صيغة ثابتة، والصحيح أن المباهلة ليس لها صيغة ثابتة، وإنما عموم الدعاء باللعنة على الكاذب يسمى مباهلة. أي دعاء على الكاذب من الطرفين باللعنة، أي دعاء باللعنة على الكاذبين بأي صيغة كانت تكون مباهلة، تكون مباهلة. يعني اللهم لعن الكاذب منا، أو لعنة الله على الكاذب منا، أو عسى الكاذب منا يكون في لعنة من الله، عسى. كل الصيغ التي تدل على اللعن للكاذب يتسمى مباهلة. أحكام تتعلق بالمباهلة، هناك أحكام تتعلق بالمباهلة. أولها لا تكون المباهلة إلا في أمر أخروي مهم، شرطين: أمر أخروي ومهم. اثنين: رجحان المصلحة في المباهلة. إذا ترتب على المباهلة مفسدة لا تباهل. هل يتصور ذلك؟ نعم، ملك جبار إذا باهلت أمامه غضب وبطش بك وبمن معك من أهل الحق، هل يباهل هنا؟ لا يباهل. إذا علم أنه يغضب من المباهلة، ها؟ إذا علم أنه يغضب من المباهلة ليش أباهل؟ ليش أباهل؟ يجب على المباهل أن يترجح عنده وقوع المصلحة ودفع المفسدة. أما إذا ترجح عنده وقوع المفسدة فإنه لا يجوز له أن يباهل. فهمت يا إخوة؟ يجب على المباهل أن يترجح عنده المصلحة، أو تترجح عنده المصلحة. إذا ترجحت عنده المفسدة فإنه لا يباهل. طيب، ثالثا وقوع العناد من المبطل، يجب أن يظهر عناد المبطل. إذا كان يناقش ويأخذ الدليل ويناقشه ولم يتعصب لرأيه وإنما يناقش، هذا لا ما يجوز لك تعال أباهلك تباهلني، لأنه يأخذ ويعطي لم يصل إلى درجة العناد. متى يباهل الإنسان؟ ظهور العناد والتمسك والتعصب عند الخصم، هنا تقول أنا ألجأ للمباهلة، أنت النقطة واضحة وأنت تكابر عليها. أما أنه يناقش في الأدلة ويأخذ ويعطي ولا يتعصب، هنا لا يصار إلى المباهلة. رابعا استيفاء كل السبل لدفع شبهة المبطل من إقامة الحجة وزوال موانع الاعتراف بالحق. ما في أي مانع من الاعتراف بالحق عنده، ما في أي شيء يمنعه من الاعتراف بالحق، لا هو خايف، لا هو جاهل، لا هو ناسي، لا هو متأول، طيب ما عنده أي مانع من الاعتراف بالحق، والحجة ظاهرة بينة. هنا يشرع المباهلة. خامسا، يرى بعض العلماء أن المباهلة تكون مع قوم يخافون الله ويخشونه، يخافون من وقوع اللعنة، والصحيح أنه لا يشترط. الصحيح أن المباهلة تصح حتى مع من؟ مع من لا يعترف بوجود الله كالملاحدة. واضح؟ الصحيح أن المباهلة لا يشترط فيها وقوعها مع قوم يخافون من الله أو يعترفون بالله أو يخشون الله، بل هي تصح حتى مع من؟ تصح حتى مع قوم لا يخافون من الله. سادسا، يرى بعض العلماء أن المباهلة لا تكون في مسائل أو في مسائل يقع فيها الخلاف، يعني مسائل الفقه. يرى بعض العلماء أن المباهلة تكون في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد، أن المباهلة تكون في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد، أما ما يسوغ فيه الاجتهاد كالمسائل الفقهية، الحنفية خالفوا المالكية، المالكية خالفوا الشافعية، فإنه لا مباهلة في ذلك. ويرى بعضهم أن المباهلة تكون حتى في الفروع، حتى في المسائل الاجتهادية إذا وقع العناد والكبر ورد الحق لمجرد العناد يجوز فيها المباهلة. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بأن الأوزاعي دعا الثوري رحم الله الجميع إلى المباهلة في مسألة رفع اليدين في الصلاة، فاستدلوا بفعل الأوزاعي أنه يجوز المباهلة في أمور فرعية وأمور فقهية. طيب، الأوزاعي دعا سفيان الثوري لكن ما باهله، سفيان ما باهله، لكن الأوزاعي دعاه قال أباهلك بس أترفع اليدين. هنا بعض العلماء قال يجوز المباهلة في أمور فرعية. طيب أنتوا إيش رأيكم؟ إيش النقطة؟ لا لا، أتكلم عن المباهلة في مسائل فرعية، مناظرة في مسألة فرعية فقهية، هل يجوز المباهلة في أمور فرعية؟ ها؟ إذا كان الأمر يسع فيه الخلاف فالأولى أن الإنسان لا يباهل في أمور فرعية، بل هو الأظهر أن الأمر إذا كان خلاف فرعي وكل يستند على قول أئمة معتبرين فإن المباهلة لا تجوز. وفعل الأوزاعي يعني إذا ثبت عنه أنه فعلا دعا سفيان الثوري إلى المباهلة يحمل فعل الأوزاعي على أنه أراد أن يزجر الثوري وليس له حقيقة ولم يرد حقيقة المباهلة، فإنه يبعد على مثل الأوزاعي أن يدعو باللعنة على الثوري، ها يبعد عليهم هذا، وإنما أراد أن يخوفه من القول أو أراد أن يبين له كمال ثقته بقوله، أراد أن يبين له كمال ثقته بقوله وأنه متيقن من قوله ولم يرد حقيقة اللعن، هو يعرف مكانة الثوري رحمة الله على الجميع، فيتأول للأوزاعي ولا يستدل له، ولا يستدل له بل يتأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على خلافهم في مسائل فرعية كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على خلافهم في مسائل فرعية كثيرة، وقال إن المجتهد والمصيب له أجران وأن المجتهد الغير مصيب له أجر، فإذا كان له أجر فكيف يسوغ أن يلاعن أو يباهل، إذا كان له أجر فكيف يسوغ أن يلاعن، إلا أن يقال اللهم هذا عاند يعرف الحق ويعاند يريد أن يحمل الناس على الباطل، يعرف الحق ويريد أن يحمل الناس على القول المرجوع، هنا ممكن يكون لها مخرج لا أعلم. ذهب بعض العلماء إلى أن المباهلة تكون مع إحضار الأولاد والأزواج كما هو ظاهر الآية، كما هو ظاهر الآية. قال الألوسي في روح المعاني: وإنما ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفس الأبناء والنساء مع أن القصد من المباهلة تبيين الصادق من الكاذب، وهو يختص به وبمن باهله، يعني أمر بين المباهل والمباهل. ليش أحضر الزوجة والأولاد؟ لماذا؟ قال: لأن في ذلك، يقول الألوسي، يقول: لأن ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله واستيفائه واستيقانه بصدقه، وأكمل في نكاية العدو، لأن اللعنة إذا نزلت على العدو ونساءه وأولاده أكمل في النكاية، بخلاف لما تنزل عليه شخصه. المكابر تخيفه أنت لما تقول اللعنة تنزل عليك وتشمل زوجتك وأولادك، هنا يخاف ولا ما يخاف؟ ولهذا خاف نصارى نجران فلم يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال: لأن ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله، أنا على حق وأعلم أن الله لن يلعنني بما أقول، واستيقانه بصدقه، لما يباهل هذا استيقان وظهور يقينه بصدق مقاله. قال: وأكمل في نكاية العدو، لأن اللعنة ستشمله وتشمل من؟ أزواجه وأولاده. قال: وأوفر إضرارا به، أوفر إضرارا بمن؟ بالمعاند على باطل ويعاند، خلف أقوام يتبعونه ويعاند، أمم داخلين في الضلال بسببه ويعاند، ويرد الحق ويضلل أمم بعده، فيكون أوفر إضرارا به في هذه المباهلة. واضح؟ نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل ما يتعلق بتفسير هذه الآيات من قول الله سبحانه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ستوزع عليكم أوراق، طيب أنصحكم بقراءتها، أنصحكم بقراءتها، اكتبوا فوق من الدكتور راغب سرجاني، راغب سرجاني، هذا البحث للأمانة العلمية هو من الدكتور، من موقع الدكتور راغب السرجاني، راغب السرجاني.